قال شيخ الإسلام الإمام رحمه الله: فصل. وميقات الزمان شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. تأتي الأمكنة المواقيت الزمانية التي متعلقة بزمان، ما هي؟ أشار الله تعالى إليها في قوله سبحانه: الحج أشهر معلومات. وسيأتي الفرق بين أشهر معلومات وفي أشهر معلومات. والمواقيت الزمانية هي كما هو معلوم اختلف العلماء فيها، فنجد أن المالكية ورأيهم هو الأقرب للآية أنها الأشهر الثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة، يعني أشهر ثلاثة كاملة. ويقال ذو القعدة وذو القعدة، ولكن الأفصح ذو القعدة بالفتح ويجوز ذو القعدة. ويقال ذو الحجة وذو الحجة، ولكن الأفصح هنا الكسر فتقول ذو الحجة، ولو قلت ذو الحجة فقولك صحيح لأنه موجود في لغة العرب. إذن المالكية يرون أن الأشهر ثلاثة، وإن لم يكن الشهر الثالث مستوعبا لجميع ماذا أعمال الحج، لأن الله تعالى قال: الحج أشهر معلومات، ولم يقل سبحانه وتعالى في أشهر، لأنه لو قال في لكانت الأشهر ظرف يعني لما يستغرق الثلاثة ولما دونها، ولكن لما يقال الحج أشهر معلومات، ومعلوم أن أقل الجمع في اللغة إنما هو ثلاثة على الرأي الصحيح أو الراجح، فهناك من يرى أن أقل الجمع اثنان، إذن يكون الأولى أنها ثلاثة أشهر. أما الحنابل الذين ندرس مذهبهم فيقولون هي شهران شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فأدخلوا فيها اليوم التاسع لأن فيه عرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. وأدخلوا اليوم العاشر لأن فيه يوم النحر، والله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك أي إلى يوم النحر. إذن الحنابلة قالوا هي ذو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، والشافعية قالوا هي شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة. إذا نقصوا، لماذا؟ قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، فقصره عليها، وما يأتي بعدها مكمل لها. لا شك بأن أقرب الحنفية قد يسأل أين رأي الحنفية، هم مع الحنابلة، الحنفية والحنابلة رأيهم متفق أنها إلى جانب شوال وذي القعدة عشر من ذي الحجة. إذن الأقرب ولو حل، لأننا لو قلنا تسعة فأين نحن من قول الله تعالى: وأذان الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. ويوم الحج الأكبر إنما هو يوم النحر، ويوم النحر إنما هو اليوم العاشر الذي يؤدى فيه عدد من المناسك، ترمى جمرة العقبة، وكذلك يحلق الإنسان ويقصر، ويذبح إن كان متمتعا أو قارنا يذبح هديا، ويطوف بالبيت طوافا في إفاضة، وإن كان يجوز له أن يؤخره. فانظروا كم يؤدى في ذلك اليوم. ولذلك يرى الحنابل أن أكثر المناسك أديت فتكون عشرة أيام، ولكن المالكي يقول: وماذا يؤدي في اليوم العاشر، في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر؟ أليس يرمي الجمرات، وكذلك أيضا يبيت بمنى؟ هذه أيضا إنما هي جزء من أعمال الحج، من مناسك الحج. إذن العلماء مختلفون فيها، ومهما يكن من أمر سواء هذا أو ذاك، المسألة لا تتعلق بذلك، لأن المطلوب في ذلك هو أن يتم الإنسان حجته على أكمل وجه، وأن تكون وفق حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاءت مفصلة مبينة موضحة في حديث جابر في صحيح مسلم، فإنه بين كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان المسلمون معه، وكيف كان يتعامل معهم، وكيف كان يوجههم، وكيف كان عليه الصلاة والسلام ينتقل من نسك إلى نسك. بدأه عندما تجرد من المخيط واغتسل، وعندما لبس إزاره ورداءه، وعندما صلى، وعندما لبى، وعندما دخل في النسك، وعندما ركب راحلته، وعندما توجه إلى مكة، وعندما رفع صوته بالتلبية والناس يعجون عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه إلى آخر الحديث الطويل. قال: وميقات الزمان شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، معناه وقت الحج، لأن الحج أفعال وليس بأشهر، فلم يكن بد من التقدير. قال: لماذا قالوا بالتقدير؟ حتى يكون قولهم موافقا للعشرة. نعم، ولكن قلنا فرق بين أن يقال الحج أشهر معلومات فيكون أشهر ظرف يستوعب الكل، وبين أن يقال الحج في أشهر معلومات فلا يشترط أن تكون الأشهر كلها كاملة. فلو كانت الآية الحج في أشهر معلومات لكان قول الحنابلة مسلم. قال: وعن ابن مسعود وجابر وابن الزبير رضي الله عنهم أنهم قالوا: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. ومن الصحابة من قال غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: والاختيار ألا يحرم بالحج قبل أشهره. والاختيار معنى هذا أن الحنابلة لهم رواية يجيزون فيها أن يحرم قبل. ماذا أن يحرم؟ أول شيء انظروا أيها الإخوة، هناك مواقيت مكانية مرت، وهناك مواقيت زمانية. فالمواقيت المكانية تكلمت عنها، لو أن إنسانا أحرم قبل ماذا الميقات المكاني، لو أن إنسانا من المدينة دخل في النسك في المدينة يعني نوى ثم مر بالميقات، لا يقول أحد بأن حجه لا يصح. لكن لو أحرم بالنسبة للميقات الزماني بالحج في رمضان فإنه في هذه الحالة كثير من العلماء يقولون لا يصح حج، لا يصح إحرام، وعليه أن يقلبها عمرة، لأنه ينتقل من الأكبر إلى الأصغر فيؤديها عمرة ثم يحرم بعد ذلك بالحج. ولا شك بأن الابتعاد عن الخلاف واضح. لكن هناك من العلماء، وهي رواية ليست الأشهر عند الحنابلة، وبعض العلماء قالوا يجوز أن يحرم أيضا قبل أشهر الحج، لأنه لبى، والتلبية إنما هي علامة الدخول في النسك. لكن الله تعالى قال: الحج أشهر معلومات، والعلماء مجمعون على أن ما قبل شوال ليس من أشهر الحج. قال: والاختيار ألا يحرم بالحج قبل أشهره لأنه تقديم للعبادة على وقتها فكره كتقديمها على ميقات المكان. لأنه تقديم للعبادة على وقتها، وقتها يبدأ من شوال، كتقديمك أيضا العبادة الصلاة قبل وقتها. لكن لو أديت الصلاة قبل وقتها لما صحت، وهذا وجهة الذين يقولون لا يصح، يقولون أنت لو صليت الظهر قبل زوال الشمس لما صحت، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. وجبريل عندما صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس في اليومين في أول الوقت، قال: يا محمد الوقت ما بين هذين. وفي الحديث الذي فيه: لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى. إلا بالنسبة لأهل الأعذار فإن هؤلاء لهم أن يجمعوا بين الصلاتين، ولو أن يدوها في آخر وقت الصلاة الثانية. قال: لأنه تقديم للعبادة على وقتها فكرها كتقديمها على ميقات المكان. حقيقة هي ليس يعني ما قاله المؤلف تقديم للعبادة على وقتها، ليس هذا على إطلاقه. أما بالنسبة لتقديم الإحرام نية الإحرام قبل المرور بالميقات فهذا الخلاف فيه ليس كالخلاف هنا، فذاك متفق عليه بين العلماء بأنه لو أحرم إنسان مثلا من المدينة يعني نوى الدخول بالنسك قبل أن يصل إلى ميقات ذي الحليفة فإن حجه صحيح، لأن هذا حصل من بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وإن كان خلاف الأولى، لكن قوله قبل العبادة قبل وقتها ليس على إطلاقه، فمعلوم أن الصلاة لا يجوز للإنسان أن يقدمها على وقتها، فمن صلى الظهر قبل الزوال أو صلى المغرب قبل غروب الشمس فهذا لا يصح إلا أن يكون معذورا بأن يكون نائما أو كان من أهل الأعذار، فإنه بذلك لا يدخل في هذا المجال، لأن أهل الأعذار لهم أحكام تخصهم. قال: فإن فعل انعقد إحرامه لأنه أحد الميقاتين فانعقد الإحرام بالحج قبله كالآخر. قال: فأما العمرة فلا ميقات لها في الزمان. أما العمرة فلا ميقات لها إلا أن يكون الإنسان مشغولا بمناسك الحج فلا يشتغل بالعمرة. أما العمرة فلك أن تؤديها في أي وقت، وهو خلاف لأهل الجاهلية، فإنهم يرون أن أداء العمرة في أشهر الحج كان من المنكر، لكن رسول الله رد عليهم وبين أن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة. أما العمرة فلك أن تؤديها في أي شهر من أشهر العام وفي أي وقت، ورسول صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات، واحدة التي في الحديبية رد عنها. قال: ويجوز الإحرام بها في جميع السنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجه، متفق عليه. هذا الحديث يدل أيها الإخوة على فضيلة أداء العمرة في رمضان، وتعلمون بأن العبادات أيضا يزداد أجرها في رمضان، وتعلمون ما لشهر رمضان من الفضل ومن المكانة، وأنه به تكفر الذنوب وتغفر السيئات، ولله عتقى من النار في ذلك الشهر، وقد تناولنا ذلك كله تفصيلا لأننا درسناه قبل وصول شهر رمضان، درسنا كتاب الصيام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حجة في رمضان تعدل عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي بعض الروايات عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وبهذا نتبين ما لشهر رمضان من الفضل العظيم وما له من المزايا الكبيرة، وقد رأيتم جملة كبيرة من فضائل ذلك الشهر وفيما يتعلق بصيامه وقيامه إلى آخر ذلك. قال: واعتمر في ذي القعدة وفي ذي الحجة مع حجته، رواه أنس رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. اعتمر في ذي القعدة، واعتمر يعني في ذي الحجة لما حج عليه الصلاة والسلام، ومن المعلوم أن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في السنة 10، وأنه لما عاد لم يمض إلا أشهر قليلة، ثم لاحق عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى، وتلكم الحجة تعرف بحجة الوداع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، وتكلم عن أمور عظيمة سنعرض لها إن شاء الله عندما نصل إلى تلك الخطبة الجامعة المانعة.